الجواز نكون قد جاوزنا والحمد لله نصف الكتاب أو أكثر من النصف، وبقي لنا يعني النصف أو الأقل منه، وما يبقى من الكتاب يتضمن ثلاثة موضوعات: الموضوع الأول المرفوعات من الأسماء، الموضوع الثاني المنصوبات من الأسماء، الموضوع الثالث المجرورات. هذه الموضوعات التي تبقى لنا: الأسماء التي ترفع، الأسماء التي تنصب، الأسماء التي تجر. الأسماء التي ترفع سبعة، وهي التي كتبتها إجمالا: الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر إلى آخره. والأسماء التي تنصب 15: المفعول به، والمفعول المطلق، وظرف الزمان، وظرف المكان، والمفعول له، والمفعول معه، والحال، والتمييز، والمستثنى إلى آخره. والأسماء التي تجر ثلاثة: الاسم المجرور بحرف الجر والمضاف إليه، والتوابع المجرور. هذه الأنواع الثلاثة هي التي تبقى لنا في الكتاب. فنبدأ بالنوع الأول منها، وهو المرفوعات من الأسماء. ما الأسماء التي تكون مرفوعة دائما؟ سبعة. المرفوعات من الأسماء كم؟ سبعة، وهي إجمالا: الفاعل، الفاعل مرفوع، نائب الفاعل، نائب الفاعل مرفوع، المبتدأ وخبره، المبتدأ وخبره مرفوعان، اسم كان وأخواتها: كان زيد مريضا، خبر إن وأخواتها: إن زيدا مريض. هذه كم الآن؟ ست. يبقى السابع التوابع. عندنا شيء يسمى التوابع. التوابع أربعة أشياء، هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الأشياء الأربعة ليس لها إعراب خاص بها، ليس لها إعراب خاص بها، وإنما تكون في الإعراب مثل ما قبلها، تكون في الإعراب مثل ما قبلها، لذلك تسمى التوابع. تسمى ماذا؟ هي بحسب ما قبلها. إن كان ما قبلها مرفوعا كانت مرفوعة، أو منصوبا كانت منصوبة، أو مجرورا كانت مجرورة. فالتوابع هي في الحقيقة ليست من المرفوعات فقط، ولا من المنصوبات فقط، ولا من المجرورات فقط. طب ما هي؟ هي من الجميع، هي من المرفوعات ومن المنصوبات ومن أنتم ما يخالي؟ صحيح أم لا؟ هي من الجميع، لأنها ليست مرفوعة دائما، ولا منصوبة دائما، ولا مجرورة، وإنما بحسب ما قبلها. إذن ستدخل في المرفوعات، وستدخل في المنصوبات، وستدخل في المجرورات. ففي المرفوعات نقول التوابع المرفوع، وفي المنصوبات سنقول التوابع المنصوبة، وفي المجرورات سنقول التوابع المجرور. واضح هذا الكلام؟ فالمهم هذه السبعة التي تسمى المرفوعات، هذه السبعة تحتاج إلى بيان. فنبدأ بالبيان، نبدأ في البيان بالفاعل. أول شيء في الذكر الفاعل. ما الفاعل؟ أنا أقول سافر زيد، زيد فاعل. سافرت، هذه التاء فاعل، صحيح أم لا؟ ما يا إخواني؟ يسرني أن تنجح. ما الفاعل؟ يقولون الفاعل اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم يدل على الذي قام بالفعل. هذا هو التعريف. طيب نبين التعريف. الفاعل، ما الفاعل؟ يقولون اسم. نعم، سافر زيد، زيد اسم، صحيح أم لا؟ نعم. سافرت، التاء اسم أم لا؟ نعم. جميل. فزيد هنا فاعل، الضمير هنا فاعل، طب أين الفاعل هو؟ يسرني أن ها؟ يسر فعل. ما معنى يسر؟ لا يجعلني مسرور. يسرني أن ها؟ أن تنجح. هناك شيء يسرني، هناك شيء ها؟ يسرني. ما معنى يسرني؟ يجعلني ماذا؟ هذا الشيء ما هو؟ أن تنجح. هذا الذي يجعلني مسرورا. نجاحك، نجاحك يسرني، نجاحك يسر أباك، نجاحك يسر أمك. أنتم معي؟ ما يقولون معي؟ فيسر فعل والياء فاعل يا رجل؟ لا مفعول به. أنا لماذا أقول هذه الأمثلة؟ نجاحك يسرني، يجعلني أنا مسرورا. فالفاعل النجاح هو الذي يسرني، هو الذي يسر. فلان ابنه نجح، ماذا يحصل له؟ يفرح. ما الذي جعله يفرح؟ ما الذي جعله يفرح؟ النجاح. إذن ابنه هو الذي جعله يفرح. النجاح ابنه، ابنه الناجح، ابنه الناجح. أنتم معي يا إخواني؟ نعم. فابنك نجح، أنت فرحت. ما الذي جعلك تفرح؟ ها؟ نجاحه. إذا نجاحه فاعل أم لا؟ نعم. فاعل أي هو السبب الذي جعلك تفرح. فاعل مجازي كما يقولون في البلاغة. فاعل ماذا؟ مجازي. فاعل مجاز. النجاح سره، سره أي جعله ماذا؟ مسرورا. إذن النجاح هو السبب، هو الفاعل. فهنا يسر فعل والياء مفعول، ياء المتكلم ضمير مفعول. طب ما الذي يسرني؟ ها؟ نجاحك، هذا هو الذي جعلني مسرورا. وصلت؟ ولكن النون الذي قبلني أبوك، هذه نون الوقاية. الوقاية نعم. والوقاية خير من العلاج. تمام. هذه اسمها نون الوقاية، استعرفها بعد إن شاء الله. المهم يعني هذه اسمها نون الوقاية. تمام. يسرني، هذه النون تأتي مع الأفعال دائما إذا جاءت ياء المتكلم. قابلني، يقابلني، قابلني، هذه النون دائما تأتي مع الأفعال إذا جاءت ياء ماذا؟ ياء ماذا؟ ياء المتكلم. هذه اسمها ياء المتكلم. جميل. إذا جاءت ياء المتكلم مع الأفعال يجب أن تأتي قبلها النون. اسمها نون ماذا؟ الوقاية. الوقاية، والوقاية خير من الهلاج. من العلاج. نون ياء المتكلم دائما مفعول به. نعم. نعم. ياء المتكلم ضمير نصب وجر. إذا جاءت مع الفعل دائما مفعول، خلاص مباشرة. تمام. لا تكون فاعل. معي فاهم؟ لا. فهنا يسر فعل والياء مفعول. ما الذي يسرني؟ ها؟ أن تنجح. هذا هو الفاعل. طب يا أستاذ أنت الفاعل اسم. هذا اسم نعم، هذا اسم نعم، لكن هذا اسم نعم، اسم مؤول، مصدر مؤول، تذكرون؟ اسم مؤول. أن تنجح، نجاحك نفس الشيء، نجاحك اسم، صحيح أم لا؟ مصدر، والمصدر اسم. أن تنجح أيضا اسم، لكن اسمه اسم مؤول. اسم ماذا؟ يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى هذا التعب الذي نفعله حتى يفهم المعنى. لذلك يقولون مؤول، يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى شرح. لكن هذا لا يحتاج إلى شرح. هل تحتاج أن أشرح لك أن هذا اسم؟ وهذا لا. لكن هذا نعم تحتاج أن أشرح، لأني أنا أرى حرفا وفعلا. كيف في النهاية تقول لي هذا اسم؟ أنتم يا إخواني، فهذا يحتاج إلى شرح. لذلك اسمه اسم مؤول أو مصدر مؤول، والمصدر اسم. نقول اسم مؤول أو مصدر مؤول لا بأس. تمام يا إخواني؟ معي يا ناس؟ فالمهم الفاعل يجب أن يكون اسما. يجب أن يكون الفاعل ماذا؟ اسم. طب الاسم أنواع، يوجد اسم ظاهر ويوجد اسم مضمر. اسم ظاهر يعني ليس ضميرا، ومضمر يعني ضمير. سافر زيد، نجح سعيد، جرى الطفل، كل هذا ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يعني ليس ضمير. احفظ، اسم ظاهر يعني ليس ضمير. اسم مضمر العكس، ليس ضميرا ايضا، لا ضمير، ضمير. تمام. فالفاعل اسم قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا. جميل. هذا تقسيم اسم ظاهر واسم مضمر. كذلك يوجد تقسيم اخر، اسم صريح واسم مؤول. عرفنا هذا في المصدر. اسم صريح يعني واضح، هذا واضح لا يلتبس انه اسم، هذا واضح صريح، هذا ظاهر صريح، هذا مضمر صريح، صحيح ام لا؟ لا يحتاج الى شرح. لكن هذا صريح ام مؤول؟ يحتاج الى شرح. فعندنا اسم صريح واسم مؤول، يعني يحتاج الى شرح. تمام. فالفاعل يكون كل ذلك، يكون اسما ظاهرا، يكون اسما مضمرا، يكون اسما صريحا، يكون اسما مؤولا. المهم ان يكون اسما. واضح هذا؟ مفهوم يا اخوان؟ نعم. والاعراب هكذا، يسر فعل الياء كما اتفقنا ماذا؟ مفعول. ام حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون الى اخر ما درست في النواصب. اذا قلنا يسرني نجاحك. نعم. جميل. كيف نعرف نجاحك؟ الكاف منها. الكاف مضاف اليه. والفاعل ضمير مستتر. ها؟ والفاعل هنا؟ فاعل لاي شيء؟ نجاحك ضمير مستتر. لاي شيء؟ ليسر ام لنجاحك؟ نحن لو اولنا. نؤول هنا. انت تقصد الان؟ لا يعني يسرني نجاحك. يسر فعل، الياء مفعول، نجاح فاعل. طيب ماشي. لماذا نحتاج إلى فاعل إلى شيء مستتر الآن؟ نعم. أنت ما عندنا الآن نجاحك، الآن هو الفاعل. ما يا إخوان؟ هناك زيادات ستعرف بعد، يعني يوجد نعم فاعل، يوجد فاعل صحيح، لكن فاعل المصدر نجاح، ليس فاعل يسر. طيب. أنت معي. يسر، يسرني نجاحك. يسر فعل، الياء مفعول، نجاح فاعل يسر، والكاف مضاف إليه. خلاص. تمام. لكن بعد نعم المصدر يعمل، يأتي فاعل مفعول سيعرف بعد. خلاص يا إخوان. فبعد تنجح فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح، ثم بعد ذلك هذا ما اسمه مصدر مؤول. أن تنجح تقديره ماذا؟ النجاح. ما محله؟ فاعل، في محل رفع فاعل. هذا الذي نبحث عنه. نحن عندنا الفعل والمفعول، عندنا يسرني فعل ومفعول، نبحث عن ماذا؟ عن الفاعل. خلاص هذا هو الفاعل، وجدناه. تمام يا اخوان. فالفاعل يجب ان يكون ماذا؟ اسما. قلت لك يجب ان يكون الفاعل اسما، فقد يكون ظاهرا يعني ليس ضمير، او مضمرا يعني ضمير، وصريحا او مؤولا كهذه الامثله. يمكن ان يكون مضمرا وغير صريح. مضمر وغير صريح؟ لا، غير صريح هو المؤول، فالمؤول لابد له من هذا التركيب، فكيف يكون ضميرا؟ لا يكون ضمير. ممكن يكون ضمير ليس ضمير. لا نريد اختراعات. لا بأس، ضمير مستتر لا مشكلة، المهم انه ضمير. انت معي؟ لا بأس. اقول لك اكتب الفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ انت. انت ليس انت. انت. خلاص. طيب هذا المستتر كأنه مرفوض، هم يقولون هكذا، المستتر في قوة المرفوض. نعم. انا عندما اقول لك اكتب كأنني قلت لك اكتب أنت، صحيح أم لا؟ طيب بعد ذلك قالوا اسم مرفوع. نعم مرفوع، نحن في المرفوع وهذه مرفوعات، قبله فعل. انتبه، ما الترتيب؟ الفعل قبل الفاعل، عفوا الفاعل قبل الفعل، أم الفعل قبل الفاعل؟ الفعل قبل ماذا؟ الفاعل. هذا من الشروط، هذا من الأحكام. الفاعل يأتي بعد الفعل، الفعل أولا بعده ماذا؟ فعل. طب إذا جاء هذا قبل الفعل هل يبقى فاعلا؟ لا. لا يصبح ماذا؟ فاعل. مبتدا، ويكون الفاعل في هذه الحاله ضمير ماذا؟ مستتر. هذا من الاحكام، يجب ان يكون الفاعل بعد الفعل، فلو تقدم الفاعل صار مبتدا وصار الفاعل ضمير ماذا؟ ضمير مستتر. كهذين المثالين، سافر زيد فعل فاعل، زيد سافر لا تقل فعل فاعل، لا مبتدا وهذا فعل والفاعل ماذا؟ ضمير مستتر. الخبر الجمله كما سئل، خبر الجمله اين شبه الجمله هنا؟ تمام. ماذا اكلت في الصباح؟ تاكل فول دائما خلاص. ها لم يدخل الجو في المنظر. طيب اسم مرفوع قبله فعل، لذلك السبب هذا السبب، لو اكلت فول ستنضب. اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم، نعم نعم، قبل الفاعل فعل، جميل. هذا الفعل ما صفته؟ كيف يكون مبنيا للمعلوم ام مبنيا للمجهول؟ مبنيا لل، تعرفون هذا؟ ضرب، ضرب، كتب، ها كتب، ياتي قبل الفاعل كتب وليس كتب، ضرب وليس ضرب، واضح؟ لو كان الفعل مبنيا للمجهول فالذي يكون بعده ليس الفاعل وانما ماذا؟ نائب الفعل. تمام يا اخوان؟ نقول ها ضرب زيد، هل زيد فاعل؟ هو اسم مرفوع قبله فعل، كل شيء موجود، لكن هل هذا الفعل مبني المعلوم؟ لا، خلاص هذا زيد هنا نائب فاعل. تمام يا احمد؟ ماذا تفعل؟ تلدغ؟ تمام؟ نقول هنا اخر شيء، يجب ان يكون الفعل مبنيا للمعلوم. طيب بعد ذلك يقول يدل على الذي قام بالفعل، هذا معنى الفعل، معناه ماذا نفهم؟ هو الذي فعل، سافر زيد، من الذي فعل سافر زيد؟ واضح هذا؟ مفهوم يا اخواني؟ بهذا انتهينا من اول شيء من المرفوعات وهو الفاعل، وغدا نكمل ان شاء الله تعالى.